لا تسأل ماذا جرى، إنه دمي جرى، إنه دمي جرى. لا تسأل ماذا جرى، لا تسأل ماذا جرى، إنه دمي جرى. لا تسأل ماذا جرى، إنه دمي جرى. وإلى الله المصير، وإلى الله المصير. أنا حيدر من وجودي يفترع أصل الإمامة، سيف دين البار ثبت، قاعدة شرعه ونظامه. وانا اخبرني محمد عن اجل عمري وختامه، والاشارة على الكواكب ينرسم جرحي علامة. وبقى يا من دمي في عيون الأنجم، وبقى يا من دمي في عيون الأنجم. هكذا قال البشير، هكذا قال البشير. لا تسأل ماذا جرى، إنه دمي جرى. لا لا تسأل، لا تسأل ماذا جرى، إنه دمي، إنه دمي جرى. وإلى الله، وإلى الله المصير، مصير. وإلى الله المصير. هذه آخر ليلة جمعت كل علامات النهاية، والسحر لملم نجومه ينتظر فجر المناية. ودعيت أطفالي وانا مطوق بموج الرزايا، وطلعت من داري أمشي والأجل يمشي ورايا، قاصداً فرض الصلاة أنا لي أن أقتلى، قاصداً فرض الصلاة أنا لي أن أقتلى. ها هو الفرض الأخير، ها هو الفرض الأخير. لا تسأل ماذا جرى، إنه دمي جرى. لا تسأل ماذا جرى، إنه دمي جرى. وإلى الله المصير، مصير. وإلى الله المصير. توسطيت محرابي وانظر مشهدي العالم تغير، كبرت للباري واسمع كل ملك ويايا كبر، احس كل ذره ويا صوتي رددت الله أكبر، وكني خاطبني ضميري تهيأ لموتك يا حيدر. وإذا قلت متى هو الموت أتى وإذا قلت متى هو الموت أتى مسرعا جاء يسير مسرعا جاء يسير لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى وإلى الله المصير تمت السجدة الأخيرة وقبل ما تكمل صلاتي لن أحس طبرة صابت هامتي وختمت حياتي دمي خضب شيب وانا موسدب خطيت مماتي واهتفت فزت وربي الكعبة ما تهمني وفاتي وكأني بالسماء تذرف الدمع دما وكأني بالسماء تذرف دمع دما ولها دمع غزير ولها دمع غزير لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى لا تسأل ماذا جرى جرى جرى إنه دمي جرى وإلى الله المصير وإلى الله المصير توسدت محرابي واسمع بالسما يصيح المنادي نهدم تركا الديانة وينعجب ريلي وينادي انفصمة العروة الوثقى وفرحة قلوب الأعادي هذا حيدر طاح مرمي مصوب بسيفي المرادي هكذا كان النداء هدى تركان الهدى هكذا كان النداء هدى تركان الهدى إنه خطب مرير إنه خطب مرير لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى لا تسأل ماذا جرى إنه دمي وإلى الله المصير وإلى الله المصير طبرتي تنزيف دماها ووجهي من دمي تخضب القوم جو شالوني واسمع بالسما الأملاك تنحب ما إلي على النهضة قدرة من ألم راسي تصوب كني مو ذاك اللي أرده ابن ودي وجيت المرحلة هدني ثقل الأسى وبي سيف قسى هدني ثقل الأسى وبي سيف قسى فغدا وجهي عفير فغدا وجهي عفير لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى وإلى الله المصير توجهوا بي على داري لن تلقوني بنيني الحسن حاضر عن يساري وصار لي حسيني بيميني دمعتهم كلثوم تجري وهيجت جمرت ونيني زينب بجفها اجتني تمسح الدم عن جبيني بعد يومين انقضيت هكذا روحي مضيت بعد يومين انقضيت هكذا روحي مضيت نحو خلاقي قدير نحو خلاقي قدير لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى وإلى الله المصير